بالنسبة لوضع شيء في المسجد، هذا المسجد قلنا وقف الذين بنوا المسجد يكونون وقفوه بحسب عادة المسلمين للصلاة، للاعتكاف، للتدريس، لقراءة القرآن، للذكر، فليس لشخص أن يتصرف فيه بغير ما وقف له، يعني ليس لشخص أن يضع كرسيا مثلا على غير الهيئة التي يرضى بها الذين وقفوا المسجد. خلاص انتم تعرفوا التفصيل ان شاء الله. مشغولون بما هو اهم الان، علم الدين من اهم المهمات. الفاتحه كل بعد الدرس يقرا الفاتحه ويهب الثواب لمن شاء، ولا خلونا مشغولين في هذا. إذا امرأة رأت قليلا من الدم في الليل ثم نامت واستيقظت عند الفجر وعرفت أن الدم انقطع قبل الفجر فنوت الصيام بعد الفجر، هل صح ذلك؟ إن تيقنت، إن علمت تيقنت أن الدم انقطع قبل الفجر، عند أبي حنيفة يصح أن تنوي الصوم قبل الظهر في صوم رمضان، يصح أن تنوي قبل الظهر، هذا إن علمت تيقنت. أما هو بالأصل المرأة كان ينزل الدم ثم رأت انقطاعه، حين رأت انقطاعه تحكم بانقطاعه، ولكن إن علمت بطريقة ما تيقنت فهذا هو الحكم ما ذكرت لكم. إذا شخص كان عليه دين ولا يستطيع أن يفي هذا الدين، يعني ما عنده مال لوفاء هذا الدين، يعني يكون فقيرا، عم يسأل هل نستطيع أن نعطيه، نستطيع أن نعطي هذا الشخص، هل هذا يعد فقيرا من أجل فدية الصوم؟ إن كان لا يجد زيادة على دينه بحيث يدفع منها الفدية، لا يجد في الحقيقة، لا يجد، لأن أغلب الناس في الحقيقة يجدون، لأنهم لا ينظرون إلى ما هم فيه من التنعم، يظنون كأن هذا من الأشياء الأصلية، إن كان في الحقيقة لا يجد ما يزيد على وفاء الدين لا يلزمه، حين يستطيع يدفع. إذا امرأة توفي عنها زوجها وعندها أولاد صغار ثم تزوجت، هل لزوجها أن يدفع زكاة الفطر عن الأولاد؟ هو لا يلزمه نفقة هؤلاء الأولاد، نفقة هؤلاء الأولاد ليست عليه، وزكاة الفطر تتبع النفقة، يعني تلحق أمر النفقة، من يلزمه نفقة الأولاد يلزمه أن يدفع عنهم زكاة الفطر، ليس هو زوج هذه المرأة، ليس عليه أن يدفع زكاة فطر أولادها الذين هم ليسوا منه. بعض الناس من جهلهم إذا واحد باع شيئا بثمن مرتفع يقولون غشاش، لجهلهم يقولون غشاش، يفهمون من هذا أنه مبالغ في رفع السعر ولا يفهمون أنه حرام، إنما يفهمون من غشاش هذا يغالي في رفع السعر، لا يكفرون لجهلهم، لكن لا يجوز هذا الكلام في الشرع. التجارة حلال، البيع والشراء مباحات بعقود صحيحة حلال، رفع الربح إلى أي درجة يريد بدون غش ولا كذب ولا تدليس ولا يعني إيهام في البضاعة بخلاف ما هي عليه، هذا جائز في شرع الله، ما في كلام، جائز، هذا جائز بدون كذب بدون غش بدون تلبيس، جائز. هلا متى يكفر هذا الشخص؟ إن حرم الربح ولو قليلا، إن حرم الربح ولو قليلا هنا يكفر. لماذا؟ لأنه يكون حرم ما علم من الدين بالضرورة أنه ليس حراما، معلوم من الدين بالضرورة بين كل المسلمين أن الإنسان يشتري ويبيع بغرض الربح، كل المسلمين بيعرفوها، هل ينكرون التجارة؟ ما بيعرفوا أن الرسول كان يخرج بمال لخديجة للتجارة عليه الصلاة والسلام، وأنه في من الصحابة من كانوا تجارا، وكل المسلمين مشهور عندهم أمر التجارة، بل قال الفقهاء أحل الكسب، أحل مال للكسب التجارة والزراعة، أحل مال للكسب، أكيد التجارة موافقة للشرع والزراعة على حسب الشرع، أكيد مش اللي بيضمن البستان على الطرق اللي بيعملوها الله الفاسدة، لا، بس قال الفقهاء أحل الكسب، يعني أحل مال بتكسبه أنت هو مال شو؟ التجارة والزراعة. بيجي واحد يقول لا التجارة قبيحة مطلقا، يقول أنا أكذب الشريعة. قال هل يستطيع الشخص أن يقول لأنني هديت شخصا للدخول في الإسلام فكأنني رأيت رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم؟ إنه هذا أمر عظيم، كما أن تلك بشرى عظيمة، هذا أمر عظيم، يجوز أن يقول ذلك وفي ضرر. بس بيقول الواحد من زار رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية من مال حلال وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بشرى له من الرسول صلى الله عليه وسلم. من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية الشاذ قال لم يصح في زيارة قبر الرسول أي حديث، كلهم قال ما صح ولا حديث، وهذا الحديث صححه الحفاظ، حفاظ الحديث كالحافظ تقي الدين السكي صحح هذا الحديث، وغيره كالدارقطني أيضا حسنوا هذا الحديث، قالوا هذا له أسانيد يعضد بعضها بعضا، أي يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن، والحديث الحسن أخو الصحيح، وقال بعض العلماء الحسن والصحيح شيء واحد. إذا شخص أخذ مالا من شخص بغير حق، أخذ مالا من شخص بغير حق يلزمه أن يرد هذا المال، يلزمه أن يرد هذا المال، لكن يقول الفقهاء إن كان يخشى أن يؤذيه إن عرف بدون إعلام يرد له، بدون إعلام، يعني يخشى أنه إن عرف أن هذا الشخص قد يقتله، إن عرف أنه هو الذي أخذ ماله يرد له دون أن يعلمه، مثلا يضعه في جيبه في صندوق له لهذا الشخص حتى يبرئ ذمته، أكيد بده يندم على هذا الفعل وعليه أن يعزم على عدم العودة. إذا شخص بلع طعاما كان بين أسنانه في الصلاة بدون تعمد هل تفسد صلاته؟ لا، لا تفسد صلاته، من بلع الطعام الذي كان يعلق بين الأسنان، علق بين أسنانه غير متعمد وهو في الصلاة لا تفسد صلاته. في المذهب الحنفي الشخص الصائم، حتى تعرف هذه نقصة في المذهب الحنفي، إن بلع طعاما متعمدا كان يعلق بين أسنانه وكان أقل من حبة الحمص لا يفسد صومه، وهو في الغالب يكون أقل من حبة الحمص الذي يعلق بين أسنانه، فهذه يعني إذا واحد صارت معه شمرة يبلع ريقه فوجد أنه كان في طعام عالق بين الأسنان ابتلعه حتى لا يشغل باله، يقول أنا لو كنت تعمدت البلع أخذ بمذهب أبي حنيفة. الآن بما أن كل المال يخرج من البنوك، كل الأموال تخرج من البنوك، فمن حصل على مال خرج من بنك لا يعلمه حراما باليقين، حصل على مال خرج من بنك، يعني صورة لذلك، تعاملت مع شخص بمعاملة لك منه أجرة فأعطاك سقطا الشك يعني، فقبضت من هذا البنك دون أن تعلم كيف يتعامل هو مع البنك، ما عندك علم بالتفاصيل، بما أن كل الأموال تخرج من البنوك لك أن تحسن الظن أن معاملته مع البنك غير فاسدة، وأن تستعمل هذا المال في طاعة الله، وأن تنوي التقرب إلى الله باستعمال هذا المال. عرفت شو السبب؟ لأنه لا يوجد الآن مال إلا وقد خرج من البنك. يعني إذا واحد بيقول لي أنا مخبى مصاري هدول ما جيبهم من البنك، منين اجوا؟ منين اجوا هدول المصريين؟ هلا بحياتنا اللي احنا عايشينها في حدا عنده مطبعة بالبيت بيطبع فلوس شيء؟ لا، هدول المصاري وين اجوا؟ من البنك، لذلك هيك الحكم صار، لأنه لا يوجد مال إلا وقد خرج من البنك، فهذا هو الحكم. في بعض المدارس يقول يستعملون لفظ انفينيتي وهي تعني لا نهاية، يقول هم يقصدون أن هذا الخط ممتد، يعني لا أظن يفهمون أنه لا نهاية له، كما نقول الجنة لا نهاية لها، أظن يفهمون أن نحن لا نتوصل إلى نهايته، قد ما عشنا إذا بقى عم يمتد هو عم يمشي نحن عم نمشي وراءه مثلا، نحن لا نستطيع أن نتوصل إلى نهايته. الحكم الشرعي أنه لا يجوز أن يقول إنفينيتي لا نهاية له، لأن هذه المخلوقات لها نهاية، فيقول ما يسمى بذلك إذا أراد الخلاصة، يقول ما يسمى بذلك هل الصبي المميز عند أبي حنيفة يتشهد للدخول في الإسلام إذا قال كلاما فيه كفر؟ نعم، عند أبي حنيفة ردة الصبي تصح، وبناء على ذلك يتشهد للدخول في الإسلام. وليس معنى ذلك أنه إن مات فهو دون البلوغ يدخل جهنم، لا، إنما بأن ردته تصح حتى يسلم لابد أن ينطق بالشهادتين. لما نقول ردته تصح يعني من حيث الأحكام، وليس معناه أن الردة شيء حسن حتى أحد يقول قلت كلمة يا صح. إذا شخص على يده الشيء مستقذر وأمسك بخرز مغلق بالجلد بيده التي عليها مستقذر لا يكفر، إن لم ينوي الاستخفاف لا يكفر. هلا فينا نقول نحن البهيمة من الحق في الشرع في أمر البهائم ألا تضربها بلا حق، وألا تجيعها وألا تعطشها، يعني لا يجوز أن يتركها جائعة بحيث تنضر أو عطشانة بحيث تنضر. هذا حق الله فرضه علينا، يعني لا يجوز لمن ملك بهيمة عنده مثلا خروف أو عنده شيء من البقر لا يجوز أن يجوعها إلى حد الضرر، ولا يجوز أن يضربها بغير حق، ولا يجوز أن يحملها ما لا تطيق. كنت أرى بعض الناس لما كنت أدرس في مصر، أرى بعض الناس يحمل البهيمة شيء ظاهر أنها لا تطيق ويضربها ضربا شديدا حتى تمشي فيه بالقوة، يعني أظن تكاد تموت، منظرها كأنها تكاد تموت. هذا حرام في شرع الله، حرام، يضربها بلا حق ويحملها ما لا تطيق، لا يجوز. إذا شخص مرتد تزوج صورة، لأن عقد المرتد لا يصح على أي امرأة، فشخص قال له مبروك، إن فهم من كلمة مبروك تتهنأ في عيشتك لا أن نكاحه صحيح ولا أنه مبارك، لا يكفر لكن لا يجوز. المرتد إن عمل صورة عقد النكاح لا يجوز أن يقال له لا مبروك ولا مبارك، لا يجوز، لأن حتى كلمة مبروك وإن كانت ليست صحيحة لكن هو يفهم منها معنى، يفهم منها معنى، فلا يقال له لا مبروك ولا مبارك. إذا شخص أخذ شيئا من علم الدين أو من القرآن تلقاه من ثقة ثم حصلت منه ردة ثم رجع إلى الإسلام يسأل هل هذا التلقي الذي تلقاه يبقى معتبرا؟ الثواب راح لكن يبقى معتبرا، إن أسلم يبقى معتبرا أنه تلقى هذا العلم وأنه تلقى هذه القراءة من القارئ الثقة مثلا. إذا المستحاضة أخذت بقول الإمام مالك وصارت تصلي أكثر من فريضة بوضوء واحد هل تستطيع أن تنوي لله تعالى؟ نعم، تنوي لله تعالى في صلاتنا. وهل تستطيع المستحاضة أن تأتي بسنن الوضوء؟ ما دام عم تأخذ المذهب مالك خلاص تعمل سنن الوضوء وتنوي لله تعالى. إذا كانت امرأة متزوجة وعليها دين وزوجها يكفيها نفقتها لكن لا يعطيها مالا زائدا لتفي الدين، فهل تعتبر فقيرة تعطى من الزكاة؟ نعم، إن كانت غير منسوبة تعطى من الزكاة لوفاء الدين، إن كانت لا تجد مالا في ملكها تفي منه الدين. والرجل لا يجب عليه أن يفي دين زوجته كما المرأة لا يجب عليها أن تفي دين زوجها، ولا الوالد يجب عليه أن يفي دين ولده، ولا الولد يجب عليه أن يفي دين والده، لا يجب عليه. إذا قيل لشخص نسبك يرجع إلى سيدنا علي فهذا هل يأخذ من الزكاة؟ لا، ولو يقول لو لم يتأكد، إذا صار عنده شك ليس له أن يأخذ من مال الزكاة. إذا شخص قال يا ليت شرب الخمر كان حلالا، بمجرد هذا لا يكفر. قال شيخنا رحمه الله تعبير بعض العلماء بقولهم قصد الله أي قصدا أزليا لا يعجبني. تركه أحسن. عم بيسأل هل يقال قصد الله؟ هذا التعبير عن شيء لا يعجبني فتركه أحسن. إحنا نقول شاء الله، شاء الله، قدر الله، قصد الله. هذا الشيخ عبد الله رحمه الله قال هذا التعبير لا يعجبني تركه أحسن. فمثلا قلتم إن الريق يطهر الفم المتنجس إذا صفى عند البعض، فهل يشمل هذا الشفتين؟ يشمل الشفتين، نعم. قال شخص لكافر الله يسامحك، وقال أفهم من هذا يسامحك بأن يدخلك في الإيمان، يعني بأن تدخل في الإيمان حتى تسامح. مثل الذي يقول لكافر حي الله يغفر لك أي بالإسلام، لا يذكر هذا، لأن المعنى هنا الله يغفر لك بالإسلام. أما الكافر إذا مات لا يقال الله يغفر له، أما هو حي فيك تقول اللهم اغفر له بالإسلام، يجوز أن تقول في دعائك عن كافر حي يا رب اغفر له بالإسلام، يجوز أن تقول هذا. عم يسأل عن في شيء بيسموه لغة الإنترنت، هذه ما أنا لغة أصلا بيكتبوا فيها بالحروف اللي هن تعارفوا عليها، هلا إن لم يكن في تحريف لشيء في الشريعة ما في ضرر، لا ضرر في ذلك. إذا واحد ألف أشكال معينة صار يعتبر أنه هذه تشير إلى هذه الحروف بينه وبين أصحابه اللي هي لغة الإنترنت، ما فيها ضرر، ما فيها ضرر. ما عم بيقول لفظ الجلالة محرفة مثلا، لا ضرر في ذلك. أما اللي هو في لا يجوز أن يعمل شيئا يؤدي إلى تحريف الشرع، إلى تحريف لفظ الجلالة مثلا، هذا لا يجوز. يعني إذا واحد أضرب لكم مثلا، لو واحد كاتب مثلا عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا من اسم الله، الذي يريد اسم الله يكتب عبد الرحمن، ما في بالإنجليزي حاء، اصطلحوا على شيء بدل هذا الحرف، اصطلحوا على شيء يستعمل هذا الذي اصطلح عليه. بس بالنسبة للحكم الشرعي عبد الرحمن ليست عبد الرحمن، يعني فيك تكبر بالزبالة. ليش؟ لأنه ليست اسم الله، الرحمن ليس من أسماء الله، من أسماء الله الرحمن، الرحمن بالحاء. بيكتبوا عبد العزيز مثلا، هل في أسماء الله عزيز؟ لا، العزيز من أسماء الله. فإذا واحد قال لك فيني كبها، فيك تكبها عزيز، فيك تكبها لأنه ليست اسم الله، بقول لك بس إني هيك قصد، تركنا من قصده، هذا لا يغير الحكم. لو هم قصدوا ذلك لكن الحكم لا يتغير. مثل اللي بيكتب محمد رسول الله، هل يوجد من أسماء النبي محمد شيء؟ لا، ما في. فمحمد ليست محمد، اسم محمد الذي يراد به النبي يعني هذا يحترم، أحمد، محمد، الماحي، الحاشر، العاقب صلى الله عليه وسلم. واحدة قالت كل النساء شكاكات أو غيورات، كل أحيانا تأتي لمعنى بعض، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء معناه مش كل شيء على الإطلاق، الريح التي سلطت على أولئك، فما دمرت الجبل والأرض، دمرت البيوت بس ما دمرت الجبل والأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، عين الرسول لا تنظر النظر المحرم، وعين كل الأنبياء لا تنظر النظر المحرم، وعين كثير من الأولياء لا تنظر النظر المحرم. لما قال كل عين زانية معناه أغلب العيون تنظر النظر المحرم، فما في ضرر إذا استعمل على هذا المعنى، ما في ضرر في العقيدة. كلمة مستوجب وواجب تستعمل في لغة العرب لغير المعنى الشرعي المصطلح عليه، لغير المعنى الشرعي المصطلح عليه. يعني هلا حتى عند العوام اليوم، أليس يقول العوام جاءنا ضيوف قمنا بالواجب؟ ماذا يريدون أقومنا بالواجب؟ أي بالمستحب المؤكد، يقال عن المستحب المؤكد واجب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ماذا أراد الرسول بقوله واجب عن غسل الجمعة؟ مؤكد، استحبابه مؤكد. والعوام معروف عن إذا أرادوا التعزية يقولون نذهب للواجب، أي واجب؟ ماذا يريدون بالواجب؟ يعتبرونه فرضا؟ لا، يعني هذا مستحب وأمره مؤكد عندنا أننا نذهب للتعزية، سنة عندنا أمرها مؤكد، هذا معناه، فتستعمل على هذا المعنى لغة وشرعا تستعمل. نعم، البالغ يعني محترم يعني بالغ الذي سبق محترم يعني. إذا شخص لبس ثيابا عليها عبارات كفرية لا يجوز ذلك. هلا إلى أي حد معصيته، إلى أي حد؟ إن كان يعتقد أنه بلبس هذه الثياب أن بعض الناس يستحسن الكفر إذا رآهم يكفر، أما كان لم يخطر في باله ذلك فحرام، لا يجوز، حرام حرام حرام، أعوذ بالله، كيف تطيب نفسه أن يلبس ثيابا عليها كلمات فيها الكفر، أعوذ بالله. وإن استحل ذلك كفر، يعني إذا استحل هذا الفعل يكفر. شو يعني حمل ثوبا عليه عبارات كفرية؟ أكيد معنى تتبع عليه في المعنى شو. يسأل عن شخص يحمل حقيبة فيها كتب شرع، ومر بجانب محل حاطت دبدوبات، عرفتوا الدبدوب له صورة الدب يعني، قالوا جريها موجهين نحو الحقيبة، ما في معصية، ما لا خطر له بأخونا، ليس عليه معصية، ليس عليه معصية أصلا. أنتم شو تعرفوا الحكم الشرعي إذا في حقيبة فيها كتب شرع؟ تعرفوا شو يعني حقيبة؟ شنطة فيها كتب شرع محطوطة، وأبعد مد رجليه نحو هذه الحقيبة حائل بين كتب الشرع وبين رجلي، ما في معصية هذا؟ ليس في معصية. فكيف إذا كان دبدوب؟ إذا كان هو نفسه ليس حراما، فكيف إذا كان هذا اللي بيقولوا الدبدوب صورة الدبدوب؟ إذا كان نشوي اللحم، عم يسأل إذا كنا نشوي اللحم أثناء الشواء ما بيحطوه على الخبزة بصير في لون أحمر، يجوز أكل هذا الخبز الذي صار فيه لون الحمرة من اللحم، هذا ليس كالدم المعتصر من حين يعتصر من اللحم، لا، هذا حكمه ليس كهذا، وليس كالدم المسفوح عند الذبح الذي ينزل، لا، هذا يجوز أكله إن كان كبدا أو إن كان اللحم نفس الحكم. ما في واحد عادة بيعمل سندويش كبد نيل، لا سيما النيل، إلا بيصير عليه حمرة من دم الكبد، هذا شيء معروف، وكل الناس فيما أعلم يأكلونها، يعني الذين يأكلونها، وهذا جائز منه حرام. الكبد السوداء اللي نحن نقوله بالغدة السوداء. قال عند غسل الدجاج لو غسلناه كثيرا يبقى ينزل لون زهري منه، فهل هذا نجس؟ لا، منه نجس، ليس نجسا. واحد والعياذ بالله كفر شخص بلا حق، هو كفر، شو عم بيقول هذاك الشخص الذي لم يكفر؟ قال لو كان قتل حلالا لقتلنا، كلامه صحيح، انه معناته نحن لا نفعل لانه حرام. قال لو كان الزنا حلالا لزنينا، ابو على نقطة كفرت، هو كفر، الذي كفره هو كفر، هذا لا يستحسن ولا يستحل. يعني واحد غضب من شخص فقال لو كان القتل حلال لقتلته، شو يعني؟ يعني هو حرام لا افعله، الله حرمه، مش هذا معناته؟ في حدا يفهم غير هذا؟ ما أظن. يعني واحد يخاف الله، واحد أزعجه أناس أزعجوه، فقال لو كان ضرب المسلم حلالا لضربته، لأنه لا يجوز بمجرد واحد أزعجه يروح يضربه، والله بعض الناس بيعملوا بيحكي كلمة بيضربه، فكر هو أبضاي إذا ضربه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد من غلب الناس، لكن الشديد من غلب نفسه، ما يفكر حاله هو أبضاي إذا ضرب واحد أنه هو أقوى منه. الأبضاي البطل الذي يمسك نفسه عن الوقوع في المعاصي، ليس من يقطع طوقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، الذي يتقي الله هو البطل. إذا واحد أزعجك تروح تضربه أو سبك، هل لك أن تضربه؟ لا، ليس لك، حتى لو سبك هل أقول ما أنا أبضاي كيف يسبني أضربه؟ هو وقع في معصية السب وأنت وقعت في معصية الضرب، بدل أن تتقي الله تعالى وتنصحه أنت وقعت في المعصية. كل كل ما هو من عادات الكافرات أو الفاجرات إذا فعلته المرأة المسلمة حرام. يعني المناكير إذا كان ملون أو منه ملون، إذا كان هذا من عادات الكافرات أخذ من الكافرات أو من الفاسقات الفاجرات فهو حرام. هذا ليس من عادات المسلمات، هذا المناكير منه من عادات المسلمات، حرام على المرأة أن تضعه على أظافر يديها أو على أظافر رجليها، حرام لا يجوز لها ذلك. مثل الاحتفال بما يسمى عيد ميلاد الولد، حرام حرام حرام. بعض الناس يفعلونه من المتعلمين، وفوق هذا ينشرون الصور، فرح بالمعصية معصية، وهذه كبيرة من الكبائر. وصرف المال في الحرام حرام، تبذير. فاللي عم يشتري في ما يسمى عيد ميلاد الولد بنته، لو بحب ابنه، اللي بحب ابنه يعمل معصية بدل أن يشكر الله، نقول الحمد لله على هذه النعمة، يروح بيعمل معصية يعمل له احتفال ويحط له صواريخ وهدول وشمعات ومثل المتفجرات، يروح يصرف المال على الفقراء المحتاجين، في ناس لا يجدون أن يشتروا طعاما كل يوم كما أنت تأكل، تروح تصرف المال بالحرام أو تدفعه في الضرورات وتنقذ المسلمين الذين يحتاجون لهذا المال. فهذه كبيرة، ليعرف الذي يفعل أنها كبيرة. عم يشجعوا بعضهم على المعاصي، ما لا صار في الانترنت انتم بتعرفوا، والتليفون والواتساب بحطوا صورهم عم يحتفلوا لاولادهم بهذه الفعله، عليهم هن المعصيه، الولد الصغير ما لا يكتب عليه شيء اللي هو دون البلوغ، فيعمل المعصيه ثم يجاهر بها ويفرح بها زياده في الاثم، زياده في المعاصي. اشكر ربك بطاعه ربك ليس بمعصيه الله، نشكر الله بطاعه الله ليس بمعصية الله. أعطاك نعمة قل الحمد لله، اللهم ارزقني أن أتقيك فيما أعطيتني، مش بنروح نعمل معاصي. فهذا الجهر بالمعصية هذا سوء حال، الجهر بالمعصية هذا سوء حال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. سمى المعاصي القاذورات، فليستتر بستر الله، استرع حالك. إذا عملت معصية تب إلى الله، مش تروح تجاهر بالمعصية. بيزعل الواحد لأنه يحب لهم الخير، نزعل عليهم، نزعل حالنا إذا غلطنا، لأننا نحب الخير لأنفسنا ولأولئك. بالنسبة للعدسات الملونة، إذا كانت المرأة متزوجة وليس من عادات، إن كان ليس من عادات الكفار، والمرأة متزوجة وأذن لها زوجها يجوز أن تضعها. إذا واحد سأل في مسألة شك أن يكون فيها كفر، عم يسأل قال هل لسؤاله يكفر؟ لا لا يكفر. كيف إذا واحد سأل سؤالا عن مسألة يشك أن فيها كفر، كيف يكون بالسؤال مجرد السؤال يكفر؟ لا لا يكفر. من أمر آخر بفعل المعصية عليه معصية. إذا واحد قال أنا أمرته فهو عملها عني والعياذ بالله، ما عاد علي معصية، هذا كافر. قال أمر غيره بالمعصية، قال فظن إذا فعلها ذاك هو فعلها عني، ما عاد علي معصية. أليس أمرته بالمعصية؟ حتى اسمعوا شو بيقولوا الفقهاء، يقولون لو أن شخصا علم إنسانا معصية ما كان يعرفها فصار يعملها، كلما عملها للذي علمه يكتب عليه إثم، لأنه هو السبب. واحد ما كان بيعمل معصية هو علمه عليه، ما بيعرفه ما بيعمله، علمه كلما فعله يكتب على ذاك المعصية. معنى واجعله الوارث منا، لما نقول نحن في هذا الدعاء الذي ذكرته الآن، هذا معناه يا ربي اجعلنا يحفظ لنا هذا إلى أن نموت، واجعله الوارث منا عن السمع والأبصار والقوة. يعني يا ربي احفظ لنا سمعنا وبصرنا وقوتنا مدة حياتنا، يعني نموت وهو محفوظ لنا. المرأة التي تخرج للدرس وهي تلبس ثيابا تنفر الناس أو تجلب كلاما على الجمعية، سبق وذكرت ذلك أن هذا حرام، أن هذا معصية، أن هذا حرام. كل تصرف يؤدي إلى نفور الناس من الجمعية من علم الدين فهذا حرام. إذا شخص كافر واحد يقول يرحمك الله يجوز، معناه يرحمك الله يعني في الدنيا يرحمك الله. اقرأوا الفاتحة لأخينا مصطفى الخليل، كلكم اقرأوا الفاتحة، يعني أنا عم بقول أنتم عم تقرأوا، بارك الله فيكم.